بك روحي وحسك نفس هالروح وتوحشني بدون أسباب مدري ليه يا كيف أشرح لك إحساس أكبر من البوح في قلبي يحبك أكثر ما يحب راعي أحب صوتك هذا كلي دواء الجروح أحب اسمك وضيع مرني طاري أنا ما أقول في بالي تجي وتروح أقول لك أنت بالي وأنا أطريك فيك وأحس أنا في عيونك ألقاني سما وطموح يا لب الناعس وراعيها يا لبي غلاك بموهجتي كثر الفضا مفتوح وفي ضلوعك أنا لي رضاك الدنيا تيهو سعد والمربوح رضاك أزعل الدنيا عشان الشريف خذ عيوني واقرا ما خفاه البوح وخذ عمري بلاك العمر انا ما بي انا من حب لك تسالني حتى الروح وهو قلبي انا حضرتك راعي أنا في عيونك ألقاني سما وطموح يا لب الناس وحشوني مدري ليه كيف اشرح احساس اكبر من البعد.